Book 2 60 60 في البنك I banken أريد أن أفتح حسابا Jeg vil åpne konto هنا جواز سفري Her passet mitt وهذا عنواني. Og her adressen min. أريد إيداع نقود في حسابي. Jeg ønsker å innbetale penger på kontoen min. أريد سحب نقود من حسابي. Jeg ønsker å få utbetalt penger fra kontoen min. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Jeg ønsker en kontoutskrift. أريد أن أصرف شيكاً سياحياً. Jeg ønsker å innløse en reisesjekk. كم قيمة الرسوم؟ Hvor mye koster det I gebyr? أين ينبغي أن أوقع؟ Hvor skal jeg underskrive? أنتظر حوالة من ألمانيا. Jeg venter en overføring fra Tyskland. هنا رقم حسابي. Her kontonummeret mitt. هل وصلت النقود الفلوس؟ Pengene kommet? أريد أن أصرف هذه النقود. Jeg ønsker å veksle disse pengene. أحتاج لدولارات أمريكية. Jeg trenger amerikanske dollar. Min fadlik, atini auraqan naqdiyatan saghira. Kan jeg få det I små sedler? Hal yujadu huna sarrafun ali? Finnes det minibank her? Kam al mablagh alladhi yumkinu sahbuh? Hvor mye penger kan man få utbetalt? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Hvilke kreditkort kan man bruke? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.